لا هذا يرجع إلى تقدير يعني الشيخ اللي ملج. طبعا الشيخ اللي ملج أنا ذكرت شروط صحة العقد ليس من شروطها الشيخ ملج ها أي نعم، وإنما هذا للتوثيق، هذا للتوثيق. فبعض الناس الذين يعقدون الزيجات هذه المشرف على العقد أو المليج خلنا نسميه أو كذا أو كاتب العقد، بعضهم يعني يثق بالزوج ويثق بأهل الزوجة، فلمعرفته بهم وكذا يزوج، ما في عنده أي مشكلة، يسأل راضية بنتك، يقول راضية بنتي، يزوجه، وهذا عليه الأكثر وهذا لا بأس به. لكن إذا شك في صدق الولي وأنه يكذب عليه أو كذا، لا، عليه أن يتأكد منها. وأنا أضرب لكم مثالا قصة ذكرها لي أحد الإخوة، وهو يعقد، فذهب إلى بيت زوج، فقال أنا الأب قال زوجت ابنتي فلانة لفلان، فبعد ما انتهوا من العقد كذا قال أريد أن أسأل البنت، القاضي الشيخ نفسه قال أن أسأل البنت، فقال لها قال له الأب أبو البنت قال له لماذا يعني خلاص أنا أبوها وهي راضية، قال ولو أريد أن أسألها، قال يا شيخ ما في داعي وكذا وشاك فيني، قال لا مو شاك فيك بس أسأل البنت، يعني لازم، قال لازم، قال مي عاداتنا وتقاليدنا، قال المهم أنا خلاص شوفوا غيري أنا ما أعقد، شوفوا غيري أعقد لكم. قال لحظة شوي، دخل الأب داخل المقال قال طيب تعال أسألها. فدخل الزوج عفوا الشيخ، فجاءت البنت تغطية طبعا كذا، قال أنت تقبلين الزواج من فلان؟ قالت نعم. قال أنت فلانة؟ قالت نعم. قال وريني وجهك، أريد أن أرى وجهي، يطبق على صورة البطاقة، قال أريد أن أرى وجهك. التفت إليه قال هذا الكلام، أنت زوجها أنت ولا خطيبة عشان تشوف وجهها؟ قال خلاص شوفوا غيري يعقد لكم، أنا أعقد لازم أشوف وجه أتأكد أن هذه هي هذه. قال يا شيخ، قال أبدا يا شيخ. المهم صراحة مو هي. قال إذا وين هي؟ قال هي مريضة نايمة فوق. قال نروح نسألها. قال أنا أبوها. قال الحين طلعت كذاب أبوها، نروح نشوفها بس. فصعد إليها وإذا هي فعلا في غرفتها، فقال أنت فلانة؟ قالتنا. قال رين وجهك؟ أرات وجهك. قال تقبلين الزواج؟ قالت لا، لا أقبل الزواج. فالقصد أنه قد يجد الشيخ أحيانا في نفسه أنهم يكذبون عليه مثلا أو كذا، فيتثبت أكثر له ذلك، له ذلك أن يسألها وأن يطبق الصورة، وهذه من الرؤية المباحة، رؤية وجه المرأة له ذلك. أما إذا كان يثق فما في داعي، الأمر فيه سعة إن شاء الله.